لو انت بادئ الحلقة دي وبتقول يا رب افهم، فابشر ان شاء الله دعوة مستجابة، هتفهم كويس جدا بإذن الله. مش بس كده، هتحس انه زمن سهل جدا. عاوزك تركز معايا عشان في تمارين في اخر الحلقة نحلها مع بعض. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الانجليزية على قناة The American English. ايه بقى هو الماضي التام؟ بص يا سيدي، انت ساعات لما بتحكي عن ماضي حاجه حصلت، ساعات بتكون بتتكلم عن حاجه واحده بس، حدث واحد بس اللي حصل. يعني مثلا الدنيا مطرت، الباب خبط، شفت صاحبي، وهكذا، احداث منفرده. وده عرفنا اننا مثلا هنحطه في الماضي البسيط. طيب حلو، افرض بقى احنا بنتكلم عن حاجتين اتنين حصلوا في الماضي مش حاجه واحده. يعني مثلا بعد ما خلصت شغل قفلت الكمبيوتر، او بعد ما قريت الكتاب سلفته لصاحبي، او مثلا هو خرج قبل انت ما تيجي. كل جملة من التلاتة دول فيها حدثين اتنين في الماضي. طيب هل هحطهم كلهم في الماضي البسيط؟ لا معلش، مش هينفع. في الانجليزي ساعات بنحب نرتب الاحداث على حسب وقت حدوثها لانها بتفرق. هيبان في الامثلة هي ليه بتفرق، خليك معايا. احنا بنشوف ايه الحدث اللي حصل الاول وبنسميه الماضي التام، لانه حصل وتم قبل الحدث التاني. يعني مثلا لما قلت لك بعد ما خلصت شغل قفلت الكمبيوتر، دول حدثين مش حدث واحد. فالحدث اللي حصل الاول وتم ده بحطه في الماضي التام. طيب وبالنسبة للحدث التاني؟ الحدث التاني ده هو الماضي البسيط اللي احنا عارفينه. يبقى اول حاجه عرفناها ان الجمله بيبقى فيها حدثين اتنين مش حدث واحد، اللي بيحصل الاول فيهم ده بنسميه الماضي التام. طب والحدث التاني؟ ده الماضي البسيط. ما تقلقش، كله هيبان دلوقتي قدامك، خليك معايا. طيب حلو، ازاي بقى بنكون الماضي التام ده؟ بنقوله ازاي؟ سهل جدا، بنجيب الفعل المساعد الخاص بالزمن ده اللي هو had، وده ثابت مع الكل، مريح جدا. يعني I had، we had، you had، كله had. وبعد كده بنحط الفعل في التصريف الثالث بتاعه. يعني مثلا لو عندي فعل play، الماضي البسيط بتاعه بيبقى played، والماضي التام had played. لو عندي فعل في المضارع watch، الماضي البسيط بتاعه watched، وبعد كده الماضي التام بتاعه يبقى had watched. بس كده؟ بس كده، ولا أسهل. طيب الحقيقة في هنا سؤال مهم جدا. خلاص ماشي، الماضي التام بتاع الحدث اللي حصل الاول وبيبقى هاد، والتصريف الثالث للفعل، وهاد ثابته مع الكل، كل الكلام ده كويس. السؤال بقى هو ليه اصلا محتاجين الماضي التام؟ هيجري ايه يعني لو خلينا كل الاحداث اللي في الماضي في الماضي البسيط ووحدنا الزمن على الكل؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه الفايده اللي تعود علينا من استخدام الماضي التام؟ حلو جدا، سؤال ممتاز. تعال نشوف بمثال ويتضح ايه الفرق. لو جيت قلت لك the tree fell when he arrived to the park. لو لاحظت هنا هتلاقي في حدثين حصلوا، وقوع الشجرة the tree fell، ووصوله للحديقة arrived to the park. والحقيقة هنا أنا عن عمد حطيت لك الحدثين الاثنين في الماضي البسيط، arrived في الماضي البسيط و fell في الماضي البسيط. تعال بقى نترجم الجملة دي كده. يبقى الجملة معناها الشجرة وقعت عندما وصل إلى الحديقة. جملة مبهمة جدا، أنا كده ما فهمتش. هل هو بني آدم نحس مجرد وصوله للحديقة تسبب في الدمار؟ ولا هو وصل وبعد شوية الشجرة وقعت؟ ولا هو جه لقى الشجرة واقعة أصلا؟ أنا كده معرفتش، أنت حكيت لي قصة وسبتني أتساءل مع نفسي إيه الترتيب بتاع الأحداث. ده اللي بيحصل لما توحد زمن الجملة، إحنا ما بنفهمش إيه اللي حصل قبل إيه. إنما لو جيت غيرت الزمن وقلت لك نفس الجملة بس بالشكل ده The tree had fallen when he arrived to the park. The tree had fallen. Fallen التصريف الثالث بتاع fall. When he arrived to the park. نفس الجملة الأولانية بالضبط، بس هنا وقوع الشجرة في الماضي التام. أنا لما أحط لك حدث في الماضي التام بقول لك خلي بالك هو ده الحدث اللي حصل الأول. فيبقى كده الجملة معناها إن الشجرة وقعت وبعد كده أخينا ده راح الحديقة، فملوش أي ذنب في وقوعها. واضحة؟ طيب برضو ممكن تقول أنا في العادي ما بهتمش جدا بالتفاصيل دي، مش هتفرق معايا إيه اللي حصل الأول، أنا ما بدقش على التفاصيل. أقول لك برضو غلطان، أنت بتهتم بالتفاصيل حتى لو أنت أنكرت. تعال أوري لك بمثال. أنت مثلا رجعت البيت آخر اليوم فلقيت في قهوة مدلوقة على الكمبيوتر عندك بوظته، ولقيت أخوك مثلا هو الوحيد الموجود في البيت، فطبيعي سألته مين اللي دلق القهوة على الكمبيوتر، فهو رد عليك بجملة زي دي When I came home the coffee dropped on the computer. وحط لك الحدثين الاثنين في الماضي البسيط. came home يعني رجع البيت. the coffee dropped ده الماضي البسيط on the computer. القهوة وقعت ده برضه ماضي بسيط. كده وحد لك الزمن. ترجمة الجملة هتبقى أنا لما وصلت البيت القهوة وقعت على الكمبيوتر. فطبعا أنت كده ما فهمتش، هل هو جه لقاها واقعة؟ ولا هو جه وقعها؟ ولا صدفة إن هو مجيه مع وقوع القهوة حصل في نفس الوقت؟ انت ما فهمتش. ساعتها بقى التفاصيل دي هتفرق معاك ولا مش هتفرق؟ تفرق كتير طبعا، لأن هو لو كان رد عليك بس ما وحدش الزمن وقال لك When I came home, the coffee had dropped on the computer. كده حط لك وقوع القهوة في الماضي التام، قال لك had dropped. يبقى أنت كده في الحالة دي هتفهم إن هو جه لقى القهوة واقعة أصلا، لأن وقوع القهوة جه في الماضي التام. فالحدث بتاع الماضي التام حصل وخلص، وبعد كده الحدث التاني حصل. فكده أخوك ملوش أي ذنب، وأنت كده بالفعل اتحللك لغز وما خدتش بالك منه. إيه الفرق بين الماضي البسيط والماضي التام؟ سهلة؟ أظن كده الفرق بقى واضح من خلال المثالين دول، ومش محتاج أفرد له حلقة خاصة بيه. لو لسه الفرق مش واضح وعايز حلقة خاصة بيه بالمقارنة بين الماضي التام والماضي البسيط، عرفني في الكومنتات وأنا تحت أمرك. طيب إحنا كده عرفنا إمتى بنستخدم الماضي التام. تعال بقى نشوف الأمثلة دي وركز معايا عشان بعد شوية هخليك تحل تمارين. بص للجملة دي. He forgot that he had left the oven on. معناها هو نسي إنه كان سايب الفرن شغال. The oven اللي هو الفرن. The oven on يعني الفرن شغال والع. لما حطيته لك في الماضي التام كده بقول لك ان ده حصل الاول، الفرن كان شغال ووالع، وبعد كده هو خرج ونسي. تعال نشوف المثال اللي بعديه. Fiona ده اسم بنت. Fiona slept on the floor again because her new bed had not arrived. يعني فيونا نامت على الأرض لأن السرير الجديد بتاعها موصلش. طيب أنه حدث اللي حصل الأول؟ نامت على الأرض الأول؟ لا، فالحدث اللي حصل الأول إن السرير موصلش، والحدث اللي حصل بعديه إن هي اضطرت إنها تنام على الأرض. فالحدث اللي حصل الأول حطناه في الماضي التام وقلنا had not arrived، والحدث اللي حصل اللي بعديه اللي هي نامت على الأرض حطناه في الماضي البسيط وقلنا slept on the floor. واضح كده طريقة التكوين؟ حلو، تعال بقى نسأل وننفي ونخش على جزء التمارين على طول. جملة زي دي. He had washed the dishes before he went out. يعني هو أنهى غسيل الأطباق قبل ما يخرج، ولأنه غسيل الأطباق حصل الأول حطناه في الماضي التام، ويخرج حصل بعد كده حطناه في الماضي البسيط. تعال بقى اسأل لي عليها، اسأل لي هل هو غسل الأطباق قبل ما يخرج ولا لأ؟ كل اللي هتعمله إن أنت هتجيب had وتحطها في الأول، فهتقول Had he washed the dishes before he went out? طب لما نيجي نجاوب هنقول مثلا yes، فهنقول yes he had washed the dishes before he went out، أو نقول yes he had. طب لو هنجاوب بالنفي هي هنحط not بس، فهنقول no he had not washed the dishes، ونكمل الجملة، أو نقول no he had not. طيب انت لو هتسأل سؤال يبدأ بأداة استفهام بقى زي what when where، هي بالظبط برضو هتيجي had بعد أداة الاستفهام. فهنقول مثلا what had happened before the police arrived. what had happened ايه اللي حصل before the police arrived، قبل وصول البوليس. ولأن وصول البوليس جه متأخر عن الحاجة اللي حصلت، فالحاجة اللي حصلت الأول حطناها في الماضي التام وقلنا had happened، ووصول البوليس جه بعد كده فقلنا police arrived. طيب حلو، انت كده بقيت جاهز للتمارين، هختفي لك من الشاشة عشان تركز. يلا بينا. هدي لك أربع جمل متنوعة، كل جملة هيبقى فيها مكانين فاضيين وفي اختيارين بين الأقواس. المطلوب منك إنك تحط الفعل اللي بين الأقواس في الزمن الصح. تعال نشوف بمثال. أول جملة بتقول Mr. Jones مسافة happy that his students مسافة so hard. يعني مستر جونز مسافة سعيد إن الطلبة بتوعه مسافة بجد واجتهاد. الكلمتين اللي انت عايزك تستخدمه اللي هو be و work. معنى الجملة عايز يقولك إن مستر جونز كان سعيد إن الطلبة بتوعه عملوا بجد واجتهاد. تعال حل دي معاك. طيب إيه الحدث اللي حصل الأول؟ إن الطلبة عملوا بجد واجتهاد، ولا إن مستر جونز كان سعيد إن الطلبة عملوا بجد واجتهاد؟ طيب يبقى إذن هنحط work في المسافة الثانية بس في الزمن الماضي التام، فهنقول had worked. طيب مستر جونز كان سعيد، احنا عندنا be اللي هي am is are، ماشي be am is are في المضارع. طب وفي الماضي was were في الماضي البسيط. طيب مستر جونز مفرد فهياخد ايه؟ هياخد was، فهنقول مستر جونز was happy that his students had worked so hard. تمام كده؟ ادي اول واحدة. طيب تعالى ناخد الجملة اللي بعد كده. بيقول لي 10 monkeys مسافة the bananas the tourists مسافة for them. وبعد كده عندي كلمتين eat و leave. معنى الجملة عايز يقول لي إن 10 قرود أكلوا الموز اللي السياح tourists السياح تركوه لهم. وهنا أسأل نفسي إيه اللي حصل الأول؟ إن هم أكلوا الموز ولا السياح تركوه؟ السياح تركوه. فإذا المسافة التانية دي هحط فيها الماضي التام بتاع leave. عندي leave left had left، فهحط هنا had left. طيب وبالنسبة للمسافة الأولى الماضي البسيط بتاع eat اللي هو ate، فهتبقى الجملة 10 monkeys ate the bananas the tourists had left for them. آخر مثال معانا بيقول I مسافة at the jokes because I مسافة it several times before. واللي عايزك تستخدمه هو not laugh يعني in theory laugh، والفعل hear يعني يسمع. laugh يعني يضحك، hear يعني يسمع. عايز يقول لي ان انا ما ضحكتش على النكتة لان انا سمعتها كذا مرة قبل كده several times العديد من المرات. طيب ايه اللي حصل الاول؟ ان انا سمعتها العديد من المرات قبل كده، فدي هحطها في الماضي التام. الماضي التام بتاع hear عندي hear heard had heard، فهقول I had heard it several times. طيب عندي عايز النفي بتاع laugh، laugh انفهالي اللي هي not laugh، بس في الماضي هنقول I did not laugh I didn't laugh، ده نفي الماضي البسيط. فهنقول I didn't laugh at the jokes because I had heard it several times before. تمام كده؟ ذاكر الزمن ده واتمرن عليه كويس عشان هنحتاجه في حلقات تانية جاية. ولو عايز تعرف ايه الفرق بين الماضي التام والماضي التام المستمر جاي، ما تقلقش هتفهمه، وكمان ان شاء الله هتلاقيه سهل جدا. ما تنساش طبعا تعمل لايك وتشارك الحلقة مع غيرك عشان تعم الفائدة. ولو دي اول مرة ليك معانا فاحب اقول لك منورنا، اشترك عشان نشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.